بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلى علينا إخوانكم العالم القرآنية قارئ إذاعات مميز مصر العربية ومحافظة الغربية ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ هشام سمير عنتر سعيد مسلم. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل المشكور. لا

وما جعل في الدين من حرج لك أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم What? فَمَنِ ابْتَغَى ذَلِكَ فَأُولَئِكَ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما وأنزلنا من السماء للناس في الأرض فأسكنناه في الأرض صدق الله العظيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وهكذا بإيمان الإسلام عشنا في رعاية الجدرة القرآنية المباركة فلا علينا جعلكم العالم القرآني قارئ إذاعات بريطانيا العربية ومحافظة العربية ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ هشام سمير عنتر سعيد مسلى المقرى المقيم بمدينة دمار مركز سطور محافظة العربية. أما الأندلس الصوتية والضوئية والفراشة الخضراء إدارة العزة العامة الموسيقى بنواب